الحان المرحوم الشيخ سيد درويش. دقي قبول الحرب يا خيالي وللسعادة ساعي نظرة وداع نظرة ما فيش بعدها إلا الدفاع دقي طبول الحرب يا خيالي ودي السعادة ساعة الأمر الجديد كلكم من تحت أمر بس أنجا غير وحيد يا باش سنجا ضرنا اللي مشى أما عجايب أما تباتا تبقى فضيحة وتبقى شماتة واحد يعدى واحنا تلاتة لازم احنا نكون الأولى قراءة آدم اللي وأم عدة انت يا ذعبو الاصغار وازاي ما تصبح سنجدار ست الخاتون حبتني شافتني عايل وقتني يا خوفي بس لا تنساني وتشوف غيري وفينا روح من وجداني ولا ضميري الحب عماه وقاسوني وانا واقفة وشايفة بعيوني بزيادة بيتي ده مش وقتوني